بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فما سمعناه هو تتمة لما تقدم الشروع فيه الأسبوع الماضي، وهو ما يتعلق بموضوع الخيار في البيع. وقد تكلم المؤلف رحمه الله عن ثلاثة أنواع أو أربعة من الخيار. قوله هو خيار عيب، هذا هو خيار العيب، نضع له عنوان نقول خيار العيب. المؤلف رحمه الله تحدث عن خيار العيب، ذكر ضابطه وأمثلته وشيئا من أحكامه. قال: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. خيار العيب يعني خيار يثبت للمشتري وسببه وجود عيب في المبيع، لكن من المعلوم أن السلع التي تباع لا تخلو من عيوب، وعمل البشر لا بد فيه من عيب، ولهذا لا يمكن أن نقول أن الخيار يثبت بكل عيب، فلا بد لنا أن نضبط ذلك العيب. المؤلف رحمه الله ضبطه، قال: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. إذن هذا هو ضابط العيب الذي يثبت به الخيار، أن يكون ذلك العيب ينقص قيمة المبيع عادة في عرف التجار. فنسأل التجار، نقول: هذا الرجل وجد في هذه السيارة العيب الفلاني، هل هذا العيب في عادتكم ينقص قيمة السيارة أو لا؟ إذا قالوا ينقص قيمة السيارة نثبت للمشتري الخيار، أما إذا كان عيبا من العيوب التي لا تخلو منها كثير من السيارات مثلا المستعملة، فهذا لا يثبت خيارا. ولهذا المصنف قال: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. ثم بعد ذلك ذكر أمثلة، قال: كمرض وفقد عضو وزيادته. المرض قد يكون للبهائم وقد يكون للرقيق، والفقهاء في كثير من الأحوال يمثلون بالرقيق لأنها كانت هي أغلى أنواع السلع في ذلك الوقت. فإذا كان العبد أو الشاة أو الناقة بهم مرض فهذا عيب. كذلك فقد عضو، كان يكون العبد مقطوع اليد أو مقطوع الإصبع لأن هذا يؤثر في العمل، هذا يعد عيبا. زيادته، يعني أن يكون خلقة عنده إصبع زائد في إحدى يديه مثلا، هذا يؤثر أيضا في قدرته على العمل وفي إنتاجه. وهناك أمثلة أخرى، والضابط هو ما ذكرته، يعني أي عيب ينقص قيمة المبيع بحسب العادة في عرف التجار فإنه يثبت الخيار. إذا ثبت العيب وعلم عنه المشتري، فما هي الخيارات التي أمامه؟ يقول المؤلف رحمه الله: فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن يعني كاملا. إذن المشتري الآن وجد العيب، وهذا العيب منطبق عليه الضابط المتقدم، نقول أمامك خياران. الخيار الأول أن تمسك المبيع وتأخذ الأرش، وهذا من غير حاجة إلى رضا البائع، بإمكانك أن تمسك المبيع وتأخذ الأرش، رضي البائع أو لم يرضى. الخيار الثاني أن ترد المبيع وتأخذ الثمن كاملا الذي دفعته. وفي كلتا الحالتين رضا البائع غير معتبر، لأن المؤلف جعل الخيار للمشتري وحده. ما المراد بالأرش؟ وما كيفية حسابه؟ الأرش يقول الفقهاء هو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. من يذكر لنا مثال؟ أريد شخص يذكر لي مثال ويطلع لي الأرش. نعم. يعني ما بين الثمن وبين ما بين ثمنها وبين قيمتها وهنا موجود فيها العيب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. التقدير بهذه الطريقة غير صحيح. نعم نعم. طيب تأخذ إيش؟ تأخذ نسبة إيش؟ من نسبة النقص. نسبة النقص. نعم. نعم. أحسنت. يعني إذا أردنا أن نمثل بمثال، رجل اشترى سيارة ب90,000 ريال، اشترى سيارة ب90,000 ريال، وجد بها عيبا، كيف نقدر الأرش؟ 90,000 ريال هذه يقال لها ثمن. نسأل أهل الخبرة، نقول: بما تقومون هذه السيارة؟ القيمة تختلف عن الثمن، ليس لازم أن القيمة تطابق الثمن، قد تكون مطابقة وقد تكون غير مطابقة، لأن بعض الناس قد يبيع بغلاء وقد يبيع برخص لغرض من الأغراض. نسأل أهل الخبرة، نقول هذه السيارة كم قيمتها سليمة؟ قالوا قيمتها سليمة 100,000. نقول طيب، الآن تبين أن فيها العيب الفلاني، كم قيمتها وفيها العيب الفلاني؟ قالوا قيمتها وفيها العيب الفلاني 80,000. الآن نسبة النقص هي كم؟ 20/100 اللي هي الخمس، ولا لا؟ 20/100 خمس. الأرش هو خمس الثمن، أيوة، 95,000. خمس الثمن اللي هو 95,000 يطلع 18,000. يطلع 18,000. ولا نأخذ 20، ما نقول 20 كلها، لأن نطلع الأرش بحسب ما حصل عليه التراضي، والتراضي حصل على الثمن، لكن التقويم نستفيد منه فقط نسبة النقص. نسبة النقص. أما المبلغ الذي ننقصه حتى نكون عادلين بينهما، نرجع فيه إلى الثمن الذي حصل عليه التراضي. هذا معنى قول الفقهاء قسط ما بين قيمته. لاحظوا أن القيمة عند الفقهاء ليست هي الثمن، الثمن هو الذي وقع عليه الشراء والبيع بالفعل، والقيمة هي تقدير أهل الخبرة. وكما ذكرت قبل قليل أنه قد يتطابق الثمن والقيمة وقد يختلفان، ليس لازما أن يكون كلاهما متطابقا في جميع الأحوال. وأنا ذكرت مثال على اختلاف حتى يتضح الفرق، ولو كانت متطابقة صار الأمر ما اتضح الفرق. نرجع لكلام المؤلف رحمه الله، قال: وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. هذه حالات يتعين فيها الأرش، نحن ذكرنا فيما مضى أن البائع أن المشتري مخير بين خيارين، لكن في بعض الأحوال ما عاد يصير عنده إلا خيار واحد، وهو أن يمسك ويأخذ الأرش. ما هي هذه الحالات؟ الحالة الأولى إذا تلف المبيع بيد المشتري، مبيع معيب وتلف بيد المشتري، اشترى سيارة وفيها عيب، ثم السيارة احترقت عنده، شب في بيته حريق وراحت السيارة. هنا هل في خيار رد وأخذ قيمة يردها محترقة؟ ومعقول، خلاص ما عاد فيه إلا أرش، يقول تأخذ الأرش انتهى الأمر. كذلك لو أعتق ونحوه، يعني تصرف المشتري في المبيع تصرفا يمنع الرد، ما عاد يمكن الرد، كان يكون اشترى عبدا فاعتقه، والعتق يسري وينفذ، صار حر الآن، ثم تبين أن به عيبا، هل ممكن يرجعه؟ صار حر الآن خلاص، يتعين له أنه يأخذ إيش؟ الأرش، ما عاد في خيار ثاني. وقوله أو أعتق ونحوه، يعني أنا ضبطت الأمر، قلت التصرفات التي إيش تمنع الرد، يعني ما عاد فيه مجال للرد، مثل العتق، مثل إذا وقفه أفرض أنه اشترى دارا فوقفها ثم تبين أن بها عيبا، هل يمكن رد الدار وهي الآن صارت وقف؟ الوقف خرج عن ملكه، صار لله. هنا يتعين أيضا الأرش. فإذا وقف الدار غير عالم بعيبها ثم علم عيبها تعين له الأرش حينئذ. مسألة أنه أن المشتري يملك إمساك السلعة وأخذ الأرش بدون رضا البائع هذه محل خلاف، وأنا سأذكر القول الثاني لأن القول الثاني فيه قوة وذهب إليه جمهور الفقهاء ورجحه جمع من المحققين فأذكره بإيجاز. بالنسبة للمذهب وهو المشهور أن المشتري له الأرش ولو لم يرضى البائع، وهذا يذكر بعض الفقهاء أنه من المفردات. ما معنى المفردات؟ نعم، ايش معنى المفردات؟ نعم، يعني انفرد بها مذهب الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة الباقي، وتعليلهم يقولون لأنهما تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، ومع العيب فات جزء من المبيع، مع العيب فات جزء من المبيع، فللمشتري أن يأخذ ما يقابل ذلك الجزء من الثمن الذي دفعه، وهذا البدل هو الأرش، هذا البدل هو الأرش. القول الثاني وهو مذهب جمهور الفقهاء كما أشرت يقولون المشتري إذا وجد عيبا له خياران: الإمساك بلا أرش أو الرد وأخذ الثمن كاملا. أمام خياران: إما أن يمسك بلا أرش، وإما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن كاملا. وعند هؤلاء يقولون إن أخذ الأرش هذا معاوضة تحتاج إلى إيش؟ تراضي الطرفين. يقولون ما يملك المشتري إنه يفرض على البائع يقول أبا أخلي السلعة عندي وعطني أرش، يقول لا، إما أنك تخلي السلعة عندك ولا تأخذ شيء، أو أنك ترجع السلعة وتأخذ الثمن الذي دفعته كاملا. هذا عند أصحاب القول الثاني وهم الجمهور. وهؤلاء يقولون إن البائع لم يرضى بخروجه عن ملكه إلا بالثمن الذي حصل التراضي عليه. يعني نحن إذا أجزنا للمشتري في المثال اللي ذكرته، المثال اللي ذكرناه قبل شوي، إنه يمسك السيارة ويأخذ 18,000، طيب البائع ما رضي إنها تخرج عن ملكه إلا ب90، إذا أجبرناه يعطي المشتري 18,000 صار باعها بكم؟ 72، أو صار 72 إذا قلت 18,000، وما رضي إنها تخرج عن ملكه بهذا الثمن. والبيع يقوم على أساس التراضي. من ناحية أخرى قد يكون أحيانا البائع لعلمه بالعيب قد يكون نزل في الثمن وإن كان لم يعلم المشتري، فإذا فرضنا عليه أن البائع المشتري يمسك ويأخذ الأرش نكون أضررنا به. والذي يظهر أن القول الثاني أقوى، يعني الخلاف المسألة قوي وليس فيها دليل حقيقة صريح يعني سالم عن معارض، لكن القول الثاني لعله أقوى القولين، وقد اختاره جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرهم. نرجع الكلام المصنف رحمه الله، قال: وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. هذه مسألة يعني إذا فرضنا أنه اشترى مبيعا معيبا ثم تعيب عند المشتري بعيب آخر، ففي هذه الحالة ما العمل؟ يقول: خير فيه بين إمساك وأخذ أرش. يقول: أنت بإمكانك أنك تمسك المبيع وتأخذ الأرش. الخيار الثاني قال: وبين رد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. يعني ممكن ترد المبيع وتأخذ الثمن كامل، لكن أنت الآن حدث عندك عيب، لازم تدفع أرش العيب الذي حدث عندك للبائع، واضح؟ قال: ورد أو رد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. نذكر مثال من الأمثلة على ذلك. يقول: اشترى جوز هند فكسره فوجده معيبا، يخير بين إمساك جوز الهند ويأخذ أرش العيب. إذا أراد أن يرد جوز الهند يرد جوز الهند ويأخذ الثمن الذي دفعه كاملا، لكن يعطي البائع أرش الكسر، أرش الكسر، لأن البائع سلم له غير مكسور وهو كسره. قال: وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. يعني لو اختلف، يعني وجد في السلعة الآن عيب، فالمشتري يقول: أنا لي الخيار، لأن العيب كان موجود عندك، أنا اشتريتها منك وفيها العيب. البائع يقول: لا أبدا، أنا مسلمها لك ما فيها إلا العافية، لكن العيب هذا حدث عندك وبالتالي أنا بريء منه. من القول قوله؟ قال: وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. طبعا إذا فيه بينة دائما الفقهاء، إذا كان اختلف اثنان إن كان لأحدهما بينة فالحكم للبينة، لكن إذا لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول المشتري بيمينه. وعللوا ذلك، قالوا: لأنه ينكر القبض في الجزء الفائت بالعيب، والأصل عدم، يعني بالعيب فات جزء من المبيع، وهو ينكر أنه قبض المبيع بلا عيب، والأصل عدم القبض كاملا بلا عيب. فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، ويحكم له، وبالتالي نثبت له الخيار. انتهينا الآن من خيار العيب، وهو الخامس من أنواع الخيار. قال المؤلف رحمه الله: وخيار تخبير ثمن، هذا هو السادس من أنواع الخيار. قال: وخيار تخبير ثمن، يعني بعبارة أوضح نستطيع أن نقول خيار يثبت للمشتري إذا أخبره البائع بالثمن فبان أقل مما أخبره، هذا بعبارة واضحة. خيار يثبت للمشتري إذا أخبره البائع بالثمن فبان أقل مما أخبره. مثال ذلك: شخص عنده سلعة من السلع، جيت أشتري منه جوال مثلا، قلت: بكم تبيع هذا الجوال؟ قال: بمئة. قلت: خله بتسعين. قال: أنا بيعه برأس ماله، أنا شاريه بمئة وأبيعه عليك بمئة. يعني الآن خبرني بالثمن اللي شرابه. طبعا أنا إذا قال لي أبيعه برأس ماله ماني رايح أدور في السوق، رجال يبيع علي برأس ماله كثر خيره، شريته وأنا مغمض كما يقولون. تبين بعد ذلك أن في الواقع اشتراه بثمانين، وعلى هذا ربح علي 20، يثبت لي الخيار. هذا يسمونه البيع برأس المال، يعني هو الآن قال لي أني بعت عليك برأس ماله. أيضا لو قال، وهذا يسمى تولية عند الفقهاء، لو قال: بعته عليك مرابحة، يعني يقول: رأس ماله 95 وأنا ما ربحت فيه إلا 5 ريال، قلت: بس من 5 ريال أعطني إياه. تبين لي أن شاريه ب70، ومعناه أنه ربح علي 15 ريال. هذا أيضا خيار يثبت بسبب إخباره لي بالثمن، وقد تبين أن الثمن أقل، يثبت لي الخيار إذا علمت. هذه أمثلة على الخيار. نرجع الكلام المصنف رحمه الله، قال: وخيار تخبير ثمن فمتى بان أكثر. عبارة أكثر هذه فيها نظر، فالصواب أقل، ولعلكم من خلال الأمثلة السابقة تبين لكم أن الصواب إيش؟ أقل. وبعض الفقهاء وجهوا هذه العبارة توجيهات، أنا لا أريد أن أشغلكم بها، لأن أنا تبين لي قطعا أن العبارة غلط، لكنها تتابع عليها بعض الفقهاء، فبعضهم وجهها توجيه آخر، لكن الأمر الواضح أن نقول أقل، نقول أقل، فمتى بان أقل. والشيخ ابن عثيمين نبه على هذا، وذكر أن العبارة هذه لا توجد في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع، وأنها عبارة مشكلة، لأنه إذا بان أكثر فليس مغبون، إذا بان أكثر ليس مغبون، بالعكس. فالعبارة صوابها فمتى بان أقل، وهذه ذكرتها قبل شوي. في صور أخرى أيضا لثبوت هذا النوع من الخيار، قال: أو أنه اشتراه مؤجلا ولم يخبره بأنه اشتراه مؤجل. طبيعي أن الشيء إذا اشتريته أنا مؤجل يزيد سعره على الحال، فهذا البائع الآن عنده السلعة هذه، قال لي: أنا اشتريتها 120,000 وأبيعها 120 وهو شاريها 120 مؤجلة. أنا يوم قال شاريها 120 وأبيع عليك 120 برأس مالها قلت جزاك الله خير، والواقع أنه ربح علي ولا لا؟ لأنها هي سعرها النقدي 100 معناه أنه ربح علي 20. فإذا تبين لي أن الأمر على هذا النحو يثبت لي الخيار. هذا معنى قولها أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني من قريب الله لا تقبل له شهادته بحيث أنه يصير بينهم محاباة في الثمن. يقول الفقهاء مثل عمودي النسب، يعني هو يقول أنا اشتريتها 120,000 والواقع أن شاريها من ولده، ولده استحى منه وباع عليه 120 والواقع أنها قيمتها 100، لكنه ما علمني أنه اللي بايع عليه ولده، قال أنا شريتها 120 وبيعها برأس ماله. قلت الله تبيع برأس ماله جزاك الله خير. تبين لي قيمتها الواقعية 100 وأنه ولده حابه، فيثبت لي أيضا الخيار. أو بأكثر من ثمنه حيلة، هذا قد يصير تحايل، بعض الناس يتفق يقول أنا كل من جاني بقول أبيعك برأس المال، أنا بشتري منك السعر حيلة على أساس أبيع على الناس أقول برأس المال ثم نتقاسم أنا وياك الربح. فهمت الطريقة الحيلة؟ فهذا أيضا ما يجوز. إذا تبين للمشتري أنها أخبر بهذه الطريقة فيثبت له الخيار. قال وباع بعضه بقسطه، بعضه يعني بعض الصفقة التي يتقسط عليها الثمن. مثال ذلك هذا يكون إذا كان المبيع ليس من المتماثلات. مثال ذلك اشترى بـ1,000 ريال 20 ثوبا، اشترى بـ1,000 ريال 20 ثوبا. هذه الثياب متفاوتة، بعضها تفصيله ممتاز وبعضها وسط وبعضها جيد أو رديء. فقال لما باع واحد من الثياب قال للمشتري أنا بعت عليك هذا الثوب بقسطه، وقسطه 50 ريال والواقع أنه من الثياب الرديئة أو الجيدة ليس من الممتاز. هنا يثبت له الخيار، لأننا لما اشتريت 20 ثوب لو كانت كلها من النوع هذا ما شريتها بـ1,000، صح ولا لا؟ أنا شريتها بـ1,000 لأن مثلا نصفها من الثياب الفاخرة، فما يصلح أن تبيعه بقسطه وتجعل القسط متساوي وهي متفاوتة. أما إذا كانت متساوية مثل بر أو شعير فالأمر جائز ما في شيء. ولهذا ذكر الفقهاء أن هذا في حالة ما إذا كان المبيع ليس من المتماثلات كالثياب ونحوها. انتهينا من السادس من أنواع الخيار، وهو الخيار الذي يثبت بسبب تخبير أو إخبار البائع المشتري بالثمن. السابع من أنواع الخيار قال وخيار لاختلاف المتبايعين، يعني خيار يثبت بسبب اختلاف المتبايعين. وقد ذكر المؤلف رحمه الله صور لاختلاف المتبايعين يثبت فيها الخيار. قال: فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة، يعني كان المؤلف يقول أن الخيار هذا كما يثبت في البيع يثبت أيضا في الإجارة، فهما عقد البيع وبعد عقد البيع اختلف في قدر الثمن. طبعا البيع لابد يذكر فيه الثمن، ولابد يكون الثمن معلوما، فوقت العقد ذكر الثمن وكان معلوما، لكن بعد ذلك اختلف. قالوا أن يوم العقد أنا قلت بعت عليك 100,000، المشتري قال لا أنت قايل لي بعت عليك 90,000، اختلف في قدر الثمن أو اختلف في الأجرة. إذا كان لأحدهما بينة فالحكم للبينة، نعتمد البينة ولا نلتفت إلى قول الآخر، لكن إذا لم توجد بينة فإنهما يتحالفان. كذلك إذا كان لكل منهما بينة، المصنف قال: ولا بينة أو لهما، يعني ولا بينة لأحد منهما أو لكل منهما بينة، فإذا تعارضت البينتان تساقطت، فنرجع إلى إيش؟ إلى اليمين. هذا معنى قوله: ولا بينة أو لهما، يعني أو لهما بينتان مختلفتان. حينئذ يحلف البائع أولا فيقول: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. إذا حلف الاثنان فنثبت لكل منهما الخيار أنه يفسخ البيع، إلا إذا رضي بقول الآخر. ولهذا قال: ولكل، يعني بعد أن يتحالف، لكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. أما إذا نكل أحدهما، والمراد بالنكول هو ماذا؟ امتناع الخصم عن اليمين بعد أن توجهت إليه. النكول عند الفقهاء هو امتناع الخصم عن اليمين بعد أن توجهت إليه. فنفرض أن البائع حلف: ما بعت ب90 وإنما بعت ب100، فقلنا: يلا يا المشتري احلف. قال: لا ما احلف. هذا يسمى نكول. في هذه الحالة يلزم المشتري ما قاله البائع، يلزم المشتري ما قاله البائع. قال: وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. يعني إذا فرضنا أنهما تبايعا وإلى الآن لم يستلم البائع الثمن، لكن المبيع تلف، المبيع تلف عند المشتري، في هذه واختلف الآن، اختلف البائع يقول: بعته عليك ب100، والمشتري يقول: بل بعته علي ب90، أيضا يتحالفان، كان السلعة موجودة. قال: ويغرم مشتر قيمته، يعني الآن إذا تحالف ثم فسخ البيع، المشتري وش يرد؟ السلعة تلفت، وتلفت على ضمانه لأنها تلفت في ملكه، ماذا يرد؟ يرد القيمة، لأن ما في ثمن متفق عليه، ليس هناك ثمن متفق عليه، ولهذا قال ويغرم مشتر قيمته، ما قال ثمنه، لأن ما في ثمن، هم مختلفين في الثمن. فنقول لأهل الخبرة كم ثمن السلعة هذه اللي تلفت عند المشتري وعلى ضمانه؟ قالوا قيمتها مثلا 95، نقول رد يا المشتري على البائع 95. قال وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. إذا اختلف في أجل أو شرط، هذه أيضا من صور الاختلاف بين المتبايعين. اختلف في أجل، يعني في إثبات أجل أو نفيه، فقال أنا بعته عليك مؤجلا أو قال أنا بعته عليك حالا، فقال المشتري بل بعته مؤجلا أو الثمن مؤجل أو المبيع مؤجل، اختلف في هذا الأمر. أو اختلف في شرط، قال أنا اشترطت عليك مثلا التوصيل، توصيل المبيع، قال لا أنت ما اشترطت علي، أنا بعت عليك بدون شرط. القول قول من؟ قول النافي، يعني الذي ينفي الأجل أو ينفي الشرط، لأن الأصل عدم الشرط وعدم الأجل. الأصل أن البيع حال ولا مؤجل، يعني لو عقد بيع بدون نص لا على أنه حال ولا على أنه مؤجل، ماذا يصير؟ يصير حال، الأصل حلو. كذلك الأصل عدم الشرط، فالذي يدعي التأجيل أو الشرط نقول له يأتي ببينة، إن أتى ببينة فالقول للبينة، نحكم بالبينة، لكن إذا ما فيه القول قول ناف. لكن دائما إذا قلنا القول قوله معناه مع يمينه، مع يمينه، يعني يحلف أنه ما فيه أجل، أنه ما فيه شرط، ويحكم له. كذلك إذا اختلف في عين مبيع أو قدره، اختلف في عين مبيع، يمثل بعض الفقهاء يقول قال البائع بعتك هذا العبد، فقال المشتري بل بعتني هذه الجارية، جارية أرغب من العبد، أو مثلا سيارتين في المعرض، سيارة موديل 13 وسيارة موديل 11، فالبائع يقول بعتك هذه السيارة اللي هي موديل 11، والمشتري يقول لا بل بعتني هذه لموديل 13. اختلف في العين، القول قول البائع، والمصنف القول قول البائع. طبعا إذا فيه بينة مثل ما قلنا سابقا فالحكم للبينة، لكن إذا لم يوجد بينة يقولون في هالصورة القول قول البائع، لأنه كأنه غارم، ودائما الفقهاء يقولون الغارم القول قوله. لماذا؟ لأنهما اتفقا على وجوب الثمن واختلفا في التعيين، يعني هما متفقان على أن المشتري يلزم يدفع 100,000، لكن مختلفين هل 100,000 للسيارة هذه أو للسيارة هذه أو للعبد أو للجارية. فنقول القول قول البائع. كذلك الصورة الأخرى إذا اختلف في قدره، هم متفقان على أن البيع تم 100 ريال، بيع البر تم 100 ريال، لكن المشتري يقول أنت بعت لي 100 ريال 20 صاع، البائع يقول لا صح أنا بايعك 100 ريال لكن بايعك 15 صاع. القول قول مين؟ البائع أيضا، لأنه ينكر الزيادة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. هو ينكر أن عليه 5 زيادة، إلا إذا كان مثل ما قلنا مع المشتري بينة. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت للخلف في الصفة. هذا في الواقع هو نوع ثامن من أنواع الخيار، لكن المؤلف في تصديره للباب قال: والخيار 7 أقسام، فكأنه يجعل هذا تابع لاختلاف المتبايعين، وبعضهم يجعل خيار ثامن، والأمر يسير يعني الأمر يسير. قال: ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. مثال ثبوت الخيار للخلف في الصفة، ذكروا له صورتين: الصورة الأولى أن يتفق على اشتراط صفة وتخلفت، كان يتفق على أن يكون العبد كاتبا أو تكون السيارة جديدة، فلما استلم العبد وجده أمي، أو لما استلم السيارة وجد السيارة مستعملة، هنا يثبت الخيار. هذا من صور الخيار للخلف في الصفة. صورة أخرى أن يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالف البائع، يعني البائع سلمه السيارة، طبعا خيار الخلف في الصفة لا يكون إلا في شيء إيش موصوف، يعني بيع بالوصف، وقد تقدم أن الشيء ممكن يباع بالوصف إذا كان مما ينضبط بالصفة. فنفرض أنه باع سيارة بالوصف، كسيارة نوع كذا موديل كذا وضعها كذا وضبطها، ثم اختلف في الصفة. المشتري يقول أنا اشترطت أن تكون بصفة كذا، والبائع يقول لم يرد هذا الشرط، ففي هذه الحالة يثبت الخيار، يثبت الخيار، لأن المبيع هنا مبيع بالوصف. قال: وتغير ما تقدمت رؤيته، يعني على العقد. هذا من أمثلته: لو اشتريت تمرا رأيته قبل أسبوع، رأيت كمية من التمر تمور وأعجبتني، فبعد أسبوع عقدت عليها، قلت التمر اللي رأيته قبل أسبوع شريته منك، قال بعت. لما استلمته وجدت أنه تغير، اسود، كان بهي وأشقر كما يقولون، الآن اسود، وهذا قد يكون سبب سوء التخزين أو تعرضه للشمس أو سبب من الأسباب، يثبت لي الخيار، يثبت لي الخيار، يثبت الخيار للمشتري. هذا معنى قوله ويثبت لتغير ما تقدمت رؤيته. مثله أيضا لو سيارة مثلا رأيتها قبل أسبوعين ثم عقدنا عليها الآن، لما استلمتها وجدت فيها أثر صدمة سمكرة، تبين أنها خلال هالأسبوعين صدمت وسمكرت وأنا شريتها بناء على الرؤية المتقدمة قبل أسبوعين، يثبت لي الخيار. نعم. قال فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على قبض المبيع والإقالة، يعني هو تحدث فيه عن موضوعين: موضوع الأول قبض المبيع، والموضوع الثاني الإقالة. وقبض المبيع يمكن أن نجعل العناصر في هذا الفصل ثلاث مسائل أو تحت ثلاثة عناوين: العنوان الأول التصرف في المبيع قبل قبضه، العنوان الثاني ما يحصل به القبض، العنوان الثالث حقيقة الإقالة وحكمها، حقيقة الإقالة وحكمها. قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. إذا اشترى مكيلا ونحوه، قوله مكيلا ونحوه يقولون كموزون ومعدود ومذروع، يعني كلمة نحوه يدخل فيها الموزون والمعدود والمذروع. الموزون كان اشترى كيلو حديد، المعدود اشترى 100 بيضة، المذروع اشترى 10 متر قماش. طبعا الذرع هو وسيلة قياس سابقا، الآن نقول المتر مثل الذرع، التمتير مثل الذرع. فإذا اشترى مكيلا ونحوه فإنه يلزم بالعقد، إذا لم يوجد خيار فإن البيع يلزم بالعقد. قال: ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، لا يصح التصرف في المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات قبل قبضها. فلا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها. فأنا اشتريت مثلا 100 صاع بر، إلى الآن لم أقبضها، البيع لزم بالشراء لكن ليس لي أن أبيعها أو أهبها، ليس لي أن أتصرف فيها إلا إذا قبضتها. بما يحصل القبض؟ قال المؤلف رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه. يعني المكيلات ونحوها، وقلنا نحوها الموزونات المعدودات المذروعات، يحصل قبضها بالكيل ونحوه، يعني الوزن أو العد أو الذر، مع حضور مشتر أو نائبه. لا بد يكون المشتري أو نائبه حاضرا أو أحدهما حاضر. فإذا فرضنا أن البائع في محل البيع وباعني 100 صابر، حضرت أنا وحضر وكيلي وكان لي 100 صاع، جمعها في كيس، حصل القبض. ظاهر كلام المصنف أنه يجوز أبيعها حتى لو لم أنقلها، لأنه ما اشترط النقل. يقول يحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل بس فقط، معناه أنه لما كان لي 100 صاع بر في الكيس يجوز أبيع هذا الكيس وهو لا يزال في محل البائع. وهكذا في المعدودات والموزونات والمذروعات. ولهذا قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه. قال: ووعاؤه كيده، يعني وعاء المشتري كيده، يعني كما أنما يقبضه المشتري في يده يعد قبضا، فما يوضع في وعائه يعد قبضا. قال: وصبرة ومنقول بنقل. الصبرة هي كوبة الطعام، وهذا إذا بيعت جزافا، لأنها إذا بيعت بكيل فإنما يكون قبضها بأن تكال كما تقدم، لكنه ما يلزم، ممكن أن أشتري كومة طعام جزافا. ما معنى جزافا؟ يعني أناظرها الآن هي قدامي، كم تبيع الكمية هذه؟ قال: أبيعها لك 300 ريال. أقول: خذ. يجوز، وهذا معلوم بالرؤية، ليس لازم أني أعرف كم صاع، ما هو لازم، أراه معلوم بالرؤية. لكن هذا ما نقول أنه بيع بكيل، ولهذا قبضه يكون بماذا؟ بنقله، لأنه ما بيع بكيل. ولهذا قال: وصبرة، يعني بيعت جزافا بنقل. كذلك المنقولات، منقولات مثل السيارات، مثل الغنم، الإبل، هذه قال لها منقولات، قبضها يكون بنقلها، يعني إخراج السيارة من المعرض مثلا، أخذ الشاة من السوق، هذا يقال إذا نقلها يقال إنه قبض. وهذا يترتب عليه طبعا جواز البيع، جواز التصرف، نرتب عليه جواز التصرف. قال: وما يتناول بتناوله، يعني ما يتناول باليد قبضه بتناوله. مثال ذلك: أنا في محل مجوهرات شريت عقد ألماس، أو محل ساعات شريت ساعة، الساعة قبضها أو عقد الألماس قبضه بتناوله. ولهذا لو أن شخصا تم البيع وقبضته، خدته معي في كيس ولا حطيته في جيبي، جاني واحد وأنا لا زال في المحل يشتري مني، يجوز أبيع عليه لأن حصل القبض، حصل القبض. قال: وغيره بتخلية. غيره يعني غير المنقول، غير المتناول ونحوه، مثل العقار. العقار ليس منقول، ما يمكن تحرك العقار، شريت أرض ولا شريت فلة، هذا قبضها يكون بالتخلية. ومعنى التخلية يعني تفتحها للمشتري بدون حائل يحول بينه وبينه. كذلك يقولون الثمر إذا كان على الشجر يكون قبضه أيضا بالتخلية. أنا عندي مزرعة وبعت ثمر في النخيل اللي أنا أملكه، يكون قبضه بالتخلية، فأقول للمشتري: الثمر هذا ترى لك، متى ما بغيت تعال للمزرعة وخذ. هذا يقال له إيش؟ تخلية. يعد الآن قبض، وبإمكانه أن يبيع، ما دمنا قلنا أنه قبض بإمكانه أن يبيع. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. وبالنسبة لمسألة القبض، الفقهاء يستدلون على ما ذكروه بأن الشرع أناط بالقبض حكم وهو جواز التصرف، لكن الشرع لم يحدد القبض، فيرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. والعرف هو ما ذكروا أن ما يكال بكيله، ما يتناول بتناوله، ما ينقل بنقله، العقار بالتخلية. وهذه قاعدة، يقولون مثل الحرز ومثل مرمى على التفرق، الأشياء اللي ينيط بها الشرع حكم ولا يحددها نرجع فيها إلى العرف. فما ذكره الفقهاء مبني على دلالة العرف. لنا وقفة مع كلام مصنف في قضيتين. نلحظ أن المصنف رحمه الله لما ذكر عدم صحة التصرف قبل القبض قصر ذلك على المكيل ونحوه، يعني يقول: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. طيب، ما عدا المكيل والموزون والمعدود والمذروع، هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه عند المؤلف؟ يجوز، لأنه قصر. من اشترى مكيلا ونحوه لم، فمفهومه أن ما سواه يجوز. ولهذا نصوا قالوا: كعبد معين أو سيارة معينة. سيارة معينة، يعني على المذهب إذا شريت سيارة معينة من المعرض، لاحظوا معينة وليست في الذمة، سيارة معينة، شريت السيارة الفلانية وإلى الآن لا تزال موجودة في المعرض، يجوز بها على المذهب، على ما ذكره المؤلف هنا يجوز بها، لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة ولا مذروعة. وهذه وما عدا هذه الأشياء يجوز التصرف فيه قبل قبضه. كذلك لو شريت مثلا ثلاجة لكن كما قلت معينة، لأن أحيانا في الثلاجات يصير الموجود هو نموذج مثل ما تعلمون، فيكون المبيع غير معين، يجيبون لي أي وحدة في المعرض هذه غير، لا إذا كانت معينة يقولون يجوز التصرف فيها قبل القبض، ويقولون إن التعيين يقوم مقام القبض، حجتهم يقولون التعيين يقوم مقام القبض أو التعيين كالقبض. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لهذا سأذكر القول الثاني لأنه يفتي به جمع من أهل العلم، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، سواء من المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات أو غيرها، فهؤلاء يعممون الحكم، يقولون كل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وهذا القول نسب إلى جمهور الفقهاء اختار شيخ الإسلام. ومن أدلة هؤلاء حديث زيد بن ثابت، سأذكر دليلا واحدا، يقول زيد بن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وجه الاستدلال منه أنه عام، قوله نهى أن تباع السلع يشمل ما ذكره المصنف وغيره من أي سلعة، فيشمل السيارات ويشمل العبيد وغيرها مما أفاد كلام المصنف أنها يجوز أن تباع بدون قبض. وهذا القول هو الذي يعني عليه فتوى كثير من المحققين، وهو أظهر القولين. من ناحية أخرى أنا ذكرت لكم أيضا أن المؤلف يفيد كلامه أن في المكيلات والموزونات يجوز البيع في المحل إذا كيلت أو وزنت، وهذا أيضا يخالف ظاهر حديث زيد بن ثابت، يعني حديث زيد حتى إيش يحوزها التجار إلى رحاله، والسلع تشمل أيضا المكيلات والموزونات. وردت أحاديث أخرى أيضا فيها النص على أن الطعام لا يباع حتى ينقل، ولهذا فالأظهر أيضا في هذه المسألة أنه لا بد من النقل، لا بد من النقل لدلالة السنة الصحيحة على ذلك. انتهينا من موضوع القبض والتصرف في المبيع قبل قبضه. بقي معنا في هذا الفصل مسألة الإقالة. قال والإقالة فسخ تسن للنادم. مر معنا سابقا أن البيع عقد جائز ولا لازم؟ لازم للطرفين أو لأحدهما؟ للطرفين. إذا تم البيع لزم الطرفين. نفرض أن أحد الطرفين ندم ولا يوجد خيار، لكنه ندم وجاء ندم المشتري مثلا وجاء للبائع وقال أقلني البيعة، أقلني يعني وافقني أن نفسخ البيع. إذا قال أقلتك هذه اليقظة، هذه هي الإقالة. فالإقالة أن العاقد يوافق النادم على طلب الفسخ، وقلت العاقد ما قلنا البائع أو المشتري، لأن النادم قد يكون البائع وقد يكون المشتري. ما هي حقيقة الإقالة وما هو حكمها؟ أما حقيقة الإقالة فالمصنف يقول: والإقالة فسخ، يعني فسخ للبيع السابق، وليست بيعا جديدا. فأنا عندما بعتك السيارة 100,000 ثم ندمت وجيتك وقلت لو سمحت خذ 100,000 وعطني سيارتي ووافقت، مهم معناه أنك أنت بعت علي السيارة؟ لا، فسخنا البيع السابق، هذا معنى أنها فسخ وليست بيع. قد يقول قائل: فسخ ولا بيع، النتيجة واحدة، الثمن رجع للمشتري والسيارة رجعت للبائع. نقول: لا، في فرق. ولهذا الفقهاء ذكروا فروق متعددة تترتب على هذا الأمر. ابن رجب ذكر جملة من الفروق، يعني مسائل تترتب على اعتبار الإقالة هل هي فسخ أو بيع. أنا سأذكر مسألتين فقط، لا نريد أن نتوسع في هذه القضية. من المسائل أنها تصح في المبيع ولو قبل قبضه. ليس قلنا قبل شوي أنه ما يجوز بيع المبيع قبل قبضه، يبيع المشتري؟ لو قلنا الإقالة فسخ، لو قلنا الإقالة بيع، ما تصح الإقالة قبل القبض ولا لا؟ لكن إذا قلنا أنها فسخ تصح، لأنها ليست بيع، المشتري ما باع السلعة. من الفروق أيضا يقولون تصح بعد نداء الجمعة الثاني. لو أذان الجمعة الثاني وجاني وقال تراني ندمت، قلت أقلتك، تصح الإقالة ولا باطلة؟ تصح، بناء على أنها فسخ. ولو قلنا أنها بيع كانت باطلة. هذان فرقان، وهناك فروق أخرى. ابن رجب في القواعد ذكر جملة من الفروق، والقصد هو أن هذا الاعتبار يؤثر في الأحكام ليس شيئا لفظيا. أما حكم الإقالة فهي كما يقول المصنف تسن للنادم، يعني تسن، يعني هي بالنسبة للنادم جائزة، لكن تسن أن نقيل النادم، هذا مراد المصنف، يسن أن نقيل النادم. فإذا ندم البائع فنقول للمشتري يسن لك أن تقيل البائع، وإذا ندم المشتري إذا ندم البائع نقول للمشتري يسن لك أن تقيل البائع. وقد ورد في هذا حديث: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. نعم. هذا الفصل في موضوع الربا، وهو من الموضوعات المهمة. وعاد فيكم نشاط ولا نقف ونخليه ابتداء الدرس الجاي على راحتكم؟ نكمل ولا نتوقف؟ العادة أنه إلى تسع، بس قد يعني ممكن ما يبدينا نكمله، لكن هو موضوع يعني له أهمية. ترون نتوقف؟ طيب، بعض الطلاب أيضا يكون عنده اختبارات أعمال فصلية، أنا ألاحظ الشيء هذا، فلعلنا نقف عليه إن شاء الله، يكون هو ابتداء الدرس القادم. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.